إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، بعد أن تكلمنا في الحلقة السابقة على حاجتنا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذه الحلقة المباركة ننتقل إلى موضوع وهو مرتبط بالحلقة السابقة، وهو فضيلة البلاغ عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الإخوة يحتاجون دائما إلى آيات وإلى أحاديث وإلى نصوص تبصرهم وتبين لهم مدى أهمية رسالتهم في هذه الدنيا. يعني هذا الموضوع قصدي بإراده أن يعرف الإخوة بأن حمل السنة وبلاغ السنة ليس هو نشاط أو إيديولوجيا أو شيء مما يقال، ولكنه هو دين وعقيدة وطمع وخوف ورجاء، وهكذا ليس هو مجرد نشاط احنا نخترعه لأن نتسلى به كما يفعله العابثون، أو هي إيديولوجيا خططها بعض الفساق وبعض المنحرفين والمجرمين كما هو واقع في كثير من دور العالم، ولكنها العقيدة والدعوة والجري وراء الرسول صلى الله عليه وسلم، وتلبية لدعوته واستجابة لأمره صلى الله عليه وسلم. فأريد من الشاب أن تكون هكذا عقيدته في طلب العلم وفي دراسة السنة وفي نشر السنة. حديث معروف رواه جمع كبير من الصحابة على اختلاف أسمائهم وعلى اختلاف طرق الرواية إليهم، وهو حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله عبدا، وفي ألفاظ أخرى امرأة، وفي لفظ آخر رجلا، ألفاظ وردت في هذا اللفظ: سمع مقالتي فحملها إلى غيره، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لأئمة المسلمين، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، ومن كانت الدنيا همه نزع الله الغنى من قلبه وجعل فقره بين عينيه، واشتط الله عليه ضيعته، ولم يأته من الدنيا إلا ما رزق. ومن كانت الآخرة همه جعل الله الغنى في قلبه ونزع فقره بين عينيه، وكف عليه ضيعته وآتته الدنيا وهي راغبة. سمعت هذا الحديث؟ هذا حديث عظيم، وقراءته إذا قرأها الطالب يستلذ بها لما فيه من المعاني الكبيرة. وشاهدنا منه هو الجزء الأول من الحديث، الشاهد من حديثنا هذا هو الجزء الأول، وهو دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لكل من بلغ عنه حديثا واحدا أو كلمة واحدة أو حكما واحدا أو عقيدة واحدة، كلهم تنالهم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنضارة. النضارة المقصود بها هو الإشراق من النضرة، من قوله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناضرة، أي فارحة ومشرقة بذلك المحيا الكريم. فالمقصود هنا هو تلك الحياة الروحية التي تنبعث في المسلم في حياته الدنيا مع ما يدخره الله له تبارك وتعالى في الآخرة. فإذن النور على وجهه، فلهذا تجد بحمد الله المحدثين على محياهم من النور ما لم تجده على وجوه المبتدعة وإشباههم ممن تبنوا المنهاج المخالف لمنهاج المحدث. فلهذا، لأن المحدث دائما يتنفس بنفس النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث هو القصد به النظارة. لماذا كان ذلك كذلك؟ لأن الفضيلة هنا هي فضيلة الإحياء، كيف أنت تحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمة، كيف أن الله تبارك وتعالى يرزقك تلك النضارة. الآن الكفار والفساق وأشباههم يستعينون على النضارة بأنواع من أنواع منه من المنضرات، أي الأشياء اللي هي بومضات ومثلا أنواع من المغسولات وأنواع كثيرة يستعملونها في وجوههم وفي شعورهم وفي بقية أجسادهم. هذه المراهم التي يستعملوا، ماذا يقصدون بها؟ يقصدون هذه يعني الزينة، أن يظهر في وجوه الناس بتلك يعني النظرة الطيبة، يسعى من ورائها، يعني هذه الأشياء الاصطناعية. ولكن لو كشفت عن حقيقة هؤلاء لوجدتهم أنت من الجيفة وأخس من القردة والخنازير، لا في بواطنهم ولا في ظواهرهم. لو كشفت على فخذه ما استطعت أن تشم رائحته أو على إبطه. فلهذا يستعينون بمجموعة من الروائح حتى يعني يغطون تلك الرائحة الخبيثة. ولكن المسلم بفضل الله وبفضل ما أعطاه الله تبارك وتعالى من هذه النعم هو دائما في نضارة، في نظارة باطنية وفي نظارة ظاهرية ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذا الدعوة لا يمكن أن تتخلف. فلهذا يبارك الله تبارك وتعالى في العمر الذي إذا كان الإنسان يبلغ السنة، فتجده مثلا في يعني المحدثون كيف بارك الله تبارك وتعالى في أعمارهم، تجده في سن 16 أو 17 أو 20 تجده من كبار المؤلفين ومن كبار العلماء ومن كبار الفقهاء، وذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كما مر معنا إذا كنتم تذكرون في ترجمة الإمام البخاري رحمه الله في سن 11 بدأ يناقش الأسانيد ويناقش الروايات، وفي 17 حفظ كتب ابن المبارك وكتب وكيع، أما في بعد هذا فكان يحدث وكان يجتمع في مجلس آلاف الناس لسماع حديثه رضي الله عنه وأرضاه. فإذن هذه القضية يعني هذا الدعاء النبوي إذا أردنا أن نتحققه من ناحية العملية نجده صادق على جميع طبقات أهل الحديث من أولهم إلى آخرهم. نضر الله حياتهم ونضر الله أجسامهم ونضر الله قلوبهم، وكانوا خير خلق الله في كل وقت واحد. الصحابة يعني جلسوا مع النبي عليه الصلاة والسلام زمن قليل، أبو هريرة كما لا يخفى على الجميع سلم في السنة 7، إذن كم جلس مع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم ما جلس إلا زمن قليل، ومع ذلك كم حفظ من الرواية ومن الحديث ومن الفقه ومن العلم، وأبو هريرة ما يزال كأنه يمشي على أرجله بين الأمة، يعني ما متدي عليك في هذه النظرة العظيمة أن تجده في الكتب، أن تجده على الألسنة. من الناس يجهل أبا هريرة ولا يعرفه؟ هذا ببركة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك كم جلس مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ في صباه خدم النبي عليه الصلاة والسلام وهو صبي صغير، وبارك الله له في الحياة، فأعطاه الله تعالى من العلوم، وأعطاه الله من الأموال، وأعطاه الله من الأولاد، وأعطاه الله من الذكر ما نشاهده في ذكره وفي ترجمته وفي علمه وفي حديثه. وهكذا يعني انظر إلى أي صحابي من الصحابة وطبق عليه هذه الدعوة فتجدها نازلة عليه بفضل الله تبارك وتعالى، فعنده النظارة في كل شيء. نقصد النظارة هو التزيين والتجميل والإشراقة التي تكون على الوجوه والإشراقة التي تكون عليه في الحياة والإشراقة التي تكون في الباطن، لأن إذا كانت الباطن صالح يكون دائما الظاهر يعني معلن وهو عنوان الباطن الذي يتحدث. الآن خذ إيه علاش ماذا بارك الله فأولى إمام الأئمة يعني مالك، الآن الإمام مالك كأنه يعيش، لماذا بماذا نال هذه النظرة؟ ببركة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام مسلم، الإمام الترمذي، الإمام الطبراني، الإمام الزهري، الإمام سفيان، الإمام هؤلاء بما نالوا هذه الإمامة؟ نالوها بأموالهم؟ هل أحد ذكر في ترجمتهم أنهم كانوا يملكون أرضا وقرى؟ لا ولا بالله، ولكن يذكرون أنه كان يروي كذا ويقرأ كذا ويحفظ كذا، وذكرهم الآن في الأولين والآخرين أكثر من أي ذكر. فلهذا النظرة تعطي للإنسان حياة مباركة جسدية وجسمية، وتعطيه يبارك الله تبارك وتعالى له في الحياة، ويعطي الله تبارك وتعالى من النور في القلب ومن الإدراك ومن الفهم ومن الحكمة ومن العلم ما لا يوجد إلا بهذا، بمصادقتك أو بصدقتك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الصدقة لا تخرج فارغة وتخرج عابثة، ولكن لا بد أن يكون لها الأثر العظيم. فلهذا الآن تجد صغار المحدثين تجد عندهم من العلم ما لا تجد عند كبار الفلاسفة، يعني عجائز الفلاسفة وشيوخهم لا تجد عندهم إلا الهرطقات والانحرافات والاضطرابات، ولكن المحدثين تجد عندهم من الحكم ومن الفهم ومن العلم ومن الفقه ما الله عليم به، ما أعطاهم الله تبارك وتعالى ذلك. فلهذا إذن هذه القضية أنا بغيت الشباب دائما هذا الحديث يكون هو عنوان عملهم، دائما كتبينه بين عينيهم، يكون هذا الحديث نضر الله امرأ أو عبدا أو رجلا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، دائما تكون هي عنوان العمل. احنا إذا مشينا للفصل في المدرسة أو في الكلية أو في إذا ذهبنا للحديث نذهب بهذه النية، إذا بلغنا للناس حديثا في مجمع من المجامع أو في مفرد من المفاريد يكون عنوان هو هذا الحديث، يعني دائما بهذا الحديث نتحرك في بلاغنا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي دراستنا لها، يعني نريد أن ننال بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني القصد من دراستنا للسنة ومن دراستنا لحديث رسول الله يكون القصد منها هو الاهتداء وأن تنالنا هذه الدعوة المباركة من الرسول صلى الله عليه وسلم. فينا أحد لا يريد أن ينال دعوة رسول الله؟ أنت الآن لو كان الرسول حي ألا يمكن لنا أن نشد له الرحال وأن نذهب لننال دعوته الشريفة؟ يعني لا يمكن، لا أحد يشك أظن أنه لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم الآن ما يزال موجود بالمدينة أن الناس يأتونه من مشارق الأرض ومغاربها لا ليتعلموا منه فقط ولكن لينالوا بركة دعوته صلى الله عليه وسلم. فإذن هي سهلة وموجودة بدون شد الرحال بدون أي شيء، الله تبارك وتعالى هي أهلنا ويسرها لنا فهي موجودة بين أظهرنا. فلذا ينبغي لنا أن نشمر على سعيد الجد حتى ندرس السنة بهذه النية المباركة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: سمع مني، نضر الله امرأ سمع مقالتي فحملها إلى غيره، فرب حامل فقه ليس بفقه. يعني الآن القضية هنا يعني تتجلى في عدة أمور، تتجلى في الحفظ وتتجلى في الكتابة، يعني اللي تكتب السنة وتحفظ عليها، وتتجلى في اللي تشري الكتب، ولكن تشريهم بهذه النية. يعني اشترى صحيح البخاري بهذه النية، اشترى صحيح مسلم بهذه النية، اشترى سنن الترمذي بهذه النية، اشترى كل ما اشتراه، اشترى 40 نووية بهذه النية. إذن القضية سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. اللي تنشر أيضا، واحد الآن أراد أن يكون مطبعة من ماله الخاص ولا يطبع في هذه المطبعة إلا كتب الحديث وينشرها، لا لأجل التجارة ولكن لأجل أن تنشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمة. أيصدق تصدق عليه الدعوة ولا لا؟ بلى. واحد الآن عنده فصاحة ولسان قوي فسخر ذاكرته وحفظه ولسانه لبلاغ هذه السنة، أتصدق عليه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ نعم بلى. إذن كل من اشتغل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القصد فالدعوة تصدق عليه بأي أسلوب من الأساليب، المقصود هو البلاغ، وهو أنك أنت تتعلم وأن تبلغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المهم بجميع الطرق، سواء بطريق الكتابة، سواء بطريق الطباعة، سواء بطريق النشر، سواء بطريق الدعوة، سواء بطريق الخطاب، سواء بطريق الجدل، بأي طريقة من الطرق أنت تنالك دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم على حسب إخلاصك. فرب حامل فقه ليس بفقه. بالفعل في بعض الناس اللي ربما يحمل النص وغيره أدرى بالنص منه أو يفهمه أكثر، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم قال الرسول، يعني نزيد نضح شوية الحديث، قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لأئمة المسلمين، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. يعني نشوفوا هذه ثلاثة المسيلات أردفها الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوة المباركة. المسألة الأولى وهي إخلاص العمل لله، وشوف كيف منسجم الحديث، كيف بغيتي تربط الدعوة النبوية بهذه الثلاثة التي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يغل القصد بها يعني لا يحقد عليها، ولا يعني كل الناس يحبون هذه الأمور. يعني المقصود بالغل هنا المقصود به الحقد والحسد. لا يغل عليهن قلب مسلم، أي كل الناس يحبون منه هذا الأمر، ولا يحقدون عليه فيه إلا إذا كان شيء كافر ولا شيء واحد اللي في قلبه مرض، هذا شيء آخر. إخلاصه أو أن قلبه يرضى هذا الأمر، إخلاص العمل لله. إذن هذه القضية مرتبطة بدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث أن هذا الأمر لا بد له من هذه الأمور. كيفية الإخلاص؟ إيش هو الإخلاص؟ الإخلاص هو تجريد الأعمال لله. لو دائما إلى شي واحد طلب منك تعريف الإخلاص قول لي هو تجريد العمل لله، يعني كل ما يبتغى به وجه الله فينبغي أن يجرد لله. إذن هنا شحال من عمل تيخرج في هذا التعريف؟ تدخل جميع ما يتعلق بالرياء وما يتعلق بالسمعة وما يتعلق بكذا وما يتعلق بجميع ما فيه شرك لله تبارك وتعالى، تتجرد بالإخلاص، أن تجرد جميع ما يتقرب به إلى الله لله. هذا هو الإخلاص، هذا هو تعريف الإخلاص من ناحية الشرعية. أنت لما تتصلي ولا تقرأ ولا تتبلغ ولا تتعلم، إذن هذه القضية تكون خالصة لوجهه. فلهذا باش تشوف الربط بين دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وبين هذه الأمور الثلاثة التي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. ثلاث لا يغلى عليه قلب مسلم: إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، تتخلص هذه السنة تتبقى أنت تتعامل مع الله تبارك وتعالى، ولا تنظر إلى غيره. لو أن الناس كلهم أجمعوا على ذمك ما بليت، ولو أن الناس كلهم أجمعوا على مدحك ما زاد فيك شيئا. يعني لو كل الناس تفقوا على أنك كذا، هذا لا يردك عن الحق، ولو كل الناس أجمعوا على مدحك لا يدخل ذلك فيك الغرور، ما تغطرش. إذا القضية تتبقى في قضية، لأن الإخلاص هو عمود الدين وعمود العمل. أي عمل لا إخلاص فيه فلا قيمة له. لو قرأت الكتب الستة من أولها إلى آخرها وبلغت الكتب الستة من أولها إلى آخرها وكان ذلك خاليا من الإخلاص، لا قيمة لعملك. عملك حابط وهابط، ما عنده شيء. إذن الإخلاص لابد منه، وهو الركن الأساسي في جميع الأعمال، تجريد ما يتقرب به إلى الله إيش؟ لله. دعوت لله، قرأت لله، كتبت لله، صليت لله، زكيت لله، حجت لله، صمت لله، وانت غادي بهذاك الشكل. فلهذا من صلى لوجه الناس وكله الله إلى الناس، من قرأ لوجه الناس وكله الله إلى الناس، من علم لوجه الناس وكله الله إلى الناس. إذن المسلم يجرب نفسه ويحارب، لأن هذه أمراض نرثها من مجتمعنا ويزرعها فينا إبليس، فلا بد من محاربتها ولا بد من مباعدتها. إن لابد أن نبلغ السنة للناس خصنا نتجردوا ما وراءنا دافع لا مادي ولا معنوي. لا بغيت شي واحد يخلصك ويقدم لك مساعدة مالية، ولا تريد أنت لنا شهرة ولا سمعة ولا عظمة في وجوه الناس أو في على ألسنة الناس، خصك تجرد. ولهذا هذا الربط بالإخلاص، يعني لابد ندرس السنة وبين نتعاطى ودراسة السنة خصنا بد تكون فينا هذه الأمور، أن نخلص أعمالنا لوجهه تبارك وتعالى حتى تنالنا دعوة رسول الله. لأن الدعوة خصها علاش؟ تنزل خصها الأرضية التي تنزل عليها دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأرضية ما هي؟ هي الإخلاص. إذا ما كانش الإخلاص ما كان أرضية، ما كانش علاش تنزل الدعوة. تبي الدعوة تنزل تلقى المصامر أو الموانع أو الحواجز تحجزها وتمنعها في جميع الأعمال. ولكن احنا الآن بالخصوص دراسة السنة، نريد أن تتحقق فينا إيش؟ دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بغينا ندرس السنة وبغينا نبلغ السنة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذ لابد من هذه القضية. قال: والنصيحة، يعني من الأشياء التي لا يغل عليهن قلب مسلم، النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. يودي حتى هي واعرة، حتى هذه صعبة إلا من يسرها الله عليه. النصيحة من النصح، يعني ديك الحاجة اللي تتكون طيبة هي تتسمى نصيحة. النصيحة تتجلى في الحياة كلها، يعني ماشي حاجة ما يمكلاش تنفصل. النصيحة للأبناء، النصيحة للزوجة، النصيحة للأب، النصيحة للأصدقاء، النصيحة للتلاميذ، النصيحة للمجتمع، النصيحة للقاضي، النصيحة لكل أحد، لعامة المسلمين ماشي كتخصص. لما؟ حتى تشيع الخيرات في الأمة، هذا هو القصد، مش الأمة كلها ينالها الخير. لأن إذا ما كانتش النصيحة في الأمة يقل الخير في الأمة حتى يكادين ماهي. لأن النصيحة هي اللي تتشجعك على نال هذه الدعوة، على أن تنال من هذه الدعوة. هذه القضية إذا كانت فيك هذه الصفة، أو كانت في المسلمين أو في المجتمع كانت فيهم النصيحة، يمكن أن لا يمكن أن تكون فيهم الفاحشة. لأن الخيرات كلها تتعم وتتبسط، تبسطوا في البيوت، وتبسطوا في الشوارع، وتبسطوا في الأزقة، وتبسطوا في المدارس، وتبسطوا في المساجد، وتبسطوا في كل مكان. لأن كل واحد منا الآن تصلي واحد حداه، وهذاك الذي يفسد صلاته وتصلح له صلاة، واش يبقى شي واحد ما تعرفش يصلي؟ لكل واحد الآن تحت رقابتك ورعايتك تتنصحه بالصلاة، واش يمكن شي واحد، واش المجتمع يبقى فيه مثلا 99% ما تيصليوش، يكون يلا واحد الواحد في 99 هو اللي تيصلي؟ هذه قلة النصيحة. واش الأمة تكون جاهلة بدينها؟ تلقى المرأة في عمرها 70 عام والباقية تقول لك حق الطعيمة ولا حق هذا الطعام. أنا في الصباح اليوم وأنا نسمعها في مرأة قد تقول لي حق الطعام اللي شركنا، واش هكا النصيحة؟ واش هذا المجتمع تدل على أن فيه النصيحة؟ ما كاين النصيحة. فلهذا النصيحة من أسس المجتمع، وإذا فشت في مجتمع فإن الخراطة تنتشر فيه، وإذا قلت في مجتمع هذاك المجتمع تي. والنصيحة لاش لأئمة المسلمين، ولزوم الجماعة. أئمة المسلمين اش بغينا نديرو لهم؟ خصك توقفهم عند حدهم. اش هي توقفهم عند حدهم؟ بمعنى أنهم يلتزمون بأوامر الله ويجتنبون نواهيه. إلا قال شي كلمة خارجة على هذا المنهج تقول له قف، هذا ليس لك. إذا قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوني ما أطعت الله فيكم ورسوله، نقول نعم طاعتك علينا واجبة. هذه هي النصيحة له لأمة المسلمين. نهار يتوجد في الأمة من العلماء ومن أولي الأمر الذين ينصحون لأئمة المسلمين، هذه الحالة تصلح. ولكن إذا كان أئمة المسلمين يفسقون ويكفرون وينحرفون ويأمرون بالفسق ويأمرون بالكفر ويأمرون بالانحراف ويتبنون الكفر ويتبنون الانحراف، والآخرين تقول لهم ما أحسن ما فعلتم يا أولي الأمر، هذا الذي يليق بهذا المجتمع. لا أحد يقول لا، هذه مخالفة للشرع، هذه مخالفة للقرآن، هذه مخالفة للسنة، لا. ولكن ما كان غيره غير نعم وألف نعم، ولا بد قاعد التوقيع وقلك حتى برجلي. إذا كانت حاجة اللي تحتاج للتوقيع على شي كفرية ولا على شي معصية ولا على شي بدعة، ولا جانا بدي يوقع لك بيديه وبرجليه، ولكن كاع يمكن شي حاجه تغطسو في شي مداد ويجي يتوقع بجسده كله هكا يطرما مستعد، ما عنده مانع، غير حافظ لي على مصالحه الدنيويه ومستعد لاي شيء، ما عندوش الكلمه اللي تقول لا، لا يرد يديه يد لامس، ما عندوش حاجه اللي فيها لا، ما قال لا ايه الا في تشهده. حتى في التشهد غادي يقول نعم نعم نعم، يقول لي ابليس يقول كذا كذا، يقول لي ما يقولش لا. إذن هذا هو النصيحة له لأئمة المسلمين. ولزوم الجماعة. ايش هي لزوم الجماعة؟ عرفتوا ايش هي؟ حكمة الاتحاد الاشتراكي هي الجماعة، ولا الاتحاد البعثي، ولا الاتحاد الدستوري، حاشا وكلا، هذه كلها تجمعات جاهلية. هذه منه من التجمعات الجاهلية التي يجب مفارقتها، تجب مفارقة التجمعات الجاهلية. ولكن المقصود هنا الجماعة هي أصحاب العقيدة، ماشي القرآن والسنة، يعني رسموا العقيدة وترسمت فيهم العقيدة كاملة، وترسمت فيهم العبادة كاملة، وتنود انت تشذ وتجيب لك عقيدة خاصة تنسبها لرأسك، تقول أنا عندي واحد الفهم، أجي نقول لكم ما هو. تخرج على الصحابة وتخرج على منهج السلف الصالح وتختار عليك شي حاجة، لأن جميع المبتدعة خرج على إيه؟ على جماعة المسلمين، جميع المبتدعة بدون استثناء، كل من ابتدع عقيدة أو ابتدع بدعة أو ابتدع عبادة فهذا خارج عن جماعة المسلمين. من جماعة المسلمين يمكن أن تتجلى في واحد، كل من استقام على أمر الله وأمر الرسول في القرآن وفي السنة هذا هو جماعة المسلمين، وكل من اخترع له بدعة كلامية ولا فلسفية ولا بعثية ولا إلحادية ولا شيوعية ولا اشتراكية ولا هذا خرج عليه على جماعة المسلمين، لا حفظ له في جماعة المسلمين. فلهذا جماعة المسلمين تتجلى في الاجتماع على الحق الموجود في القرآن وفي السنة. إلى عمركم ما فهمتوا جماعة المسلمين، هذه جماعة المسلمين الحق، ولو كان واحد فالأرض كلها على الملايين الموجودة فيها إذا كان على الحق من الكتاب والسنة إذا نضف لي واحدة ذلك الجماعة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. إذن جميع الانحرافات خارج عنه عن جماعة المسلمين، وهم اللي قال فيهم الله تبارك وتعالى ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وسأته مصير والعياذ بالله. يعني جميع الخارجين عن جماعة المسلمين تتصدق عليهم هذه الآية. فلهذا حذاري من الانحراف العقدي أو من الانحراف عن القرآن أو من الانحراف عليه عن السنة، هذا هو المقصود بيش جماعة المسلمين. قال فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. كيف؟ جميع الذين يدعون للمسلمين تنالوا جماعة المسلمين، فرداء أو جماعة، يعني جميع الدعوات التي يدعيها الإنسان في السجود للمسلمين راه تتنالك حتى أنت إذا كنت من جماعة المسلمين. إذا دعا واحد من الناس للمسلمين تنالك تلك الدعوة أينما كنت وحيثما كنت، وكل من دعا من ذكور أو إناث من جماعة المسلمين فإن الدعوة ترجع إليك وتنال حظك منها. مفهوم؟ إذن حتى لا تخرج من هذه الدعوة المباركة التي تنال تأتي من الصالحين إنما كانوا وحيثما كنت كانوا، لابد أن تلتزم بجماعة المسلمين ولا تفارق منهجهم، لأن الجماعة ما جيت تجلى في الأفراد وفي الأشخاص وفي الأسماء، ولكن تجلى في المنهج الصحيح. لو فرضنا جماعة جاءوا سموا نفسهم السلفيين، قال سيدي احنا جماعة سلفية، واش هذا الاسم هو يعطيهم المشروعية؟ لا، لو يدعي ألف واحد سلفي لا قيمة لدعوة، ولكن الالتزام بالقرآن والسنة هو الذي يعطيه الصلاحية في ليه؟ في الجماعة. عندما تتصلي وتكون من جماعة المسلمين لا يمكن، انت عقيدتك مخالفة لجماعة المسلمين لا يمكن ان تكون من جماعتهم، انت مبتدع وابتدعت بدعة او اتبعت بدعة لا يمكن ان تكون من جماعة المسلمين، لان جماعة المسلمين المفروض فيها ان تكون على المنهج الكامل الصحيح الذي جاء في القرآن جاء في السنة. ايوا غادي نخليو بقية الحديث، لان الحديث في الحقيقة جمله مترابطة ثلاث لا يغل علينا، رويت بالضم ورويت بالفتح، لا يغل ولا يغل كاع بجوج رويت هكا وهكا وكلها صحيحة. والمقصود بها أن المسلم لا يحقد عليه في هذه الأمور ولا يحسد في هذه الأمور، وهذه الأمور هي في الحقيقة يحب من أجلها والله تبارك وتعالى يرضى عليه بها، والمسلمون جميعهم يحبونه ويرضون عليه بهذه القضايا الثلاثة: النصيحة لأئمة المسلمين، ولزوم الجماعة وإخلاص وعمل لله. كان شي واحد اللي بيخالف هذه الأمور ولا يرفضها ولا يقول ما مزياناش علي لا تصلح ولا أمر وتصلح الحكام، راه صلحت الأمم للنبي صلى الله عليه وسلم، الحكام تصلحوا الأمة. ولهذا كان السلف يقول لو كانت لي دعوة، إذا عرفت بأن عندي دعوة مستجابة ادخرتها لمن؟ للسلطان، يدعو السلطان باش يصلح الله، لأن إلا صلح الله تبارك وتعالى السلطان راه صلحت الأمة. فلهذا صلاح السلطان صلح للأمة، وفساد السلطان فساده فساد الأمة، فهو قلب الأمة. إلا صلحت تصلح الأمة كلها، لأن بحال لأن الأعضاء اللي عندنا هي جنود القلب، فالأمة جنود السلطان، وصلاح السلطان بصلاحه تصلح الأمة. فلهذا السلف يقولنا لو علمت أن عندي دعوة مستجابة لمن يدخرها يدخر. شوف حرص السلف رضي الله عنهم على حرص الأمة، حرصهم كيف كان الحرص نتاعهم حتى تصلح الأمة وتكون أمة في غاية منه من الإصلاح. علاش هما واش تيبغيو هذاك السلطان لذاته؟ لأنه كبير العينين ووقف الأنف. لا، ولكن ذلك السلطان الذي يأخذ من القرآن ومن السنة يطبقه في الأمة ويسعى جهده في تطبيق كتاب الله وفي تطبيق سنة رسوله، ولا يترك أي فساد أو ينحرف يتطرق للأمة. لو بلغه في أقصى الأرض أن شخصا أعلن بالإحاد لا أرسل إليه وضرب عنقه، لو بلغه أن فتاة من المسلمين أعلنت التبرج لا أرسل إليها وأقام عليها الحجة. فإذا رفضت ورفضت القرآن ورفضت السنة فيعلن قتلها، لأنها رفضت الالتزام بكتاب الله ورفضت الالتزام بسنة رسول الله. لو بلغه أن شخص ما يستحل الربا أو يستحل الخمر أو يستحل الزنا لأرسل إليه وقطع رأسه. هذا هو إمام المسلمين، هنا تتجلى الإمامة، لأن إمامته تتجلى في تطبيقه لشرع الله، لأنه موكل ووكلت إلي هذه الأمة من أجل أن أطبق شرع الله في الأمة. هذا هو أقصد بالسلطان. السلطان ما يجي شي حاجة خيالية ولا شي حاجة يعني واحد الحاجة اللي هي عظمة وكذا كذا، لا، ولكن القصد بها أن الأمة كلفته بأن يطبق فيها شرع الله في كبيرها وصغيرها وحقيرها وعظيمها وغنيها وكل أحد يطبق عليها شرع الله لا استثناء، كما قال إمام المتقين وسيد المرسلين، والله إيش لو فاطمة بنت محمد سرقت ليش لقطعت يدها. لو فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم تبت على عليها ما سرقت قطع يدها، لأن أسامة أراد أن يتوسط وأن يشفع في قضية المخزومية، مفهوم؟ فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من إليه وقال يا فاطمة يا عباس يا صفية كلهم تتبرأ منهم، يعملوا ما شئتم فإني لا أغني عنكم من يعني كل واحد يتحمل مسؤوليته. فلهذا السلطان لما تصلح في الأمة والخليفة والحكام والأئمة تصلحوا في الأمة تصلح الأمة، ولكن لما يكون الحاكم مدلع وفالت ومسيب ومنحرف وإلى آخره ماذا ستكون عليه الأمة؟ إذا كان رب الدار للطبلي ضاربا فلا تلوم الصبيان في حالة الرقص ولا لا؟ إذا كان رب المنزل تيضرب الطبل أش غادي يديروا ولاده؟ يشطحوا له ويرقصوا له. هكا الأمة مع الحاكم، إذا كان الحاكم فاجر وفاسق ومنحرف ويأمر بالفسوق ويأمر بالانحراف كيف تكون أمته؟ على مثله على شكلته تقع ولا لا؟ هذا معنى قول الله تعالى قل كلني يعملوا على شكلته، راه المقصود بها هو هذا. فلهذا تيخص الانسان يراقب هذه الامور ويعرفها، لان يعني النصوص التي جاءت في ائمه ولا الامر في الائمه هذا هو القصد منها تطبيق الشريعه. في واحد الحديث الصحيح كلكم تيعرفوا، المهم القصد من هذا كاين واحد الحديث في البخاري ومسلم حتى هو في هذا المعنى، وبوب عليه البخاري في كتاب العلم، بوب عليه بالاغتباط، وقال لا حسد، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة، وفي لفظ غير هذا علما، فهو يقضي بها ويعلمها، في لفظ في الصحيح وفي لفظ خارج الصحيح. القصد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحاجة اللي يمكن يتنفسوا فيها الناس ويتبارون فيها هي قضيته، قضية المال. إذا أتى الله الإنسان مال أش غادي يدير؟ غادي يرصدوا في الأبناك ويأخذ مما يعني أنتجت له بنوك الربا، أو يدخره أو يحبسه؟ لا، ولكن ذلك الرجل العاقل الذي أعطاه الله مالا فهو ينفقه في سبيل الله. هذه سرية جهزها، وهذه جهاد جهزه، وهذا كتاب حديث القرآن طبعه، وهذا مسجد بناه، وهذه دار للقرآن عمرها وبناها، وهذا مسكين أطعمه، وهذا فقير كساه، وهذا يتيم كفله، وهذا محتاج نفعه، وهذا مدين قضى عنه. هكذه الطريقة، إذن هذا المال هو المقصود، إذن سلطه الله على هلكته في الحق، لأن النفع القصد بالمال ليس لذاته ولكن لما يعود به المال. يعني أنت لما يكون عندك مال بهذا المنصب وبهذا الشكل وتسخره في سبيل الله، في طرقه، في نفع المسلمين، إما بالطريق العلمي ولا بالطريق نتاع العبادات ولا بطريق هذا الأجساد ولا بأي طريق من الطرق، لما هكذا تفرعوا وتكون ترصد مالك لهذا الشكل، هذا هو المال النافع. إذن هذا المال، هذا هو المال اللي خصه الدنيا يتنفس عليه. إذا كان يريد كسب المال فمن أجل هذا الغرض، والناس يتسابقون في هذا الموضوع في هذا الأمر. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد، المقصود أن الحسد هو إيه؟ ماشي الحسد المعروف اللي هو ضرب الرأس، المقصود هنا المنافسة في الخير. إذا كنت أنت بنيت واحد دار القرآن أنا نبني عشرة، إذا كنت أنت بنيت مسجد واحد أنا نبني عشرة، إذا كنت أنت طبعت صحيح البخاري وزعته على ما سكنوا الفقراء، جاونا الآن واحد لعشرة الأغنياء قال لك أصبي إحنا نسخروا منا كل اللي طبعت كتب الحديث، عندنا واحد 70 مليار ولا 100 مليار كلها بنا نطبعوا بها كتب الحديث، فين ما كان شي كتاب الحديث بنا نطبعوه وتوزع مجانا على طلبة العلم، ولا بغينا نديروا لطلبة العلم كتابة كاملة، كل من وجدنا فيه الأهلية والكفاءة العلمية بغينا نديروا ليه مكتبة متكاملة في العقيدة، في التفسير، في الفقه، في الأصول، في الحديث، في اللغة، في كل شيء. مهما كلفت هذه المكتبة احنا مستعدين اننا نبذل هذه الأموال وتكون مكتبات، عندنا طلبة علم مستعدين ننفق عليهم في طلبهم للعلم إلى أن ينتهوا من طلبهم للعلم، مهما كلف ذلك 30,000-20,000-100,000 اللي كاين. إذن هذا المال نافع ولا لا؟ أما يبدأ يرتي التبارة وتيعمر في البنوك وراه عندي 100 مليار، وبعد عام يقول لك عنده 1,000 مليار، وبعد 3,000 مليار، أش قيمة هذا المال؟ ولا يأخذ منه لقبره إلا يمكن حدود 10,000 ريال إلا كنت يعني بالرفعة بالقبيرية بعدك شي كل شيء بدك المبتدعة يعدك شي كل شيء ما يطلع على 10,000 ريال. عندنا واحد القرية كلهم يموتون عطش، جاء واحد صاحب مال وجاب المال من مكان بعيد حتى مساكن هذا الفقراء كلهم تشربوا الماء، عندنا واحد مجموعة من الفقراء محرومين ما عندهم ما يأكلوا، وسخرت هذه الأموال في سبيل المدينة، هذا هو اللي سلط الله عليه. أما أنك تمشي هذا المال كله تضعه في بنك من الأبناك أو تضعه في قصر من القصور، يعني كي يندروك أني عنده قصور لا يمكنني يعني غير الزواق نتاعو غير كذا غير كذا غير كذا، شحال غادي يقبض نتاع غير مثلا اللباس اللي تيلبس، كاين اللي تيلبس فوق دارو 3.4 مليون. نعم، اما لباس النساء لا تسال عنه، يعني الشراوط شرويطه ب 100,000 ريال، عمركم سمعتوها شرويطه وحده تسمى بالتكشيطه ب 100,000 ريال، و 100,000 ريال يمكننا نشريو بها للطالب ربع مكتبه يستفد منها، يعني تشري له البخاري ومسلم والترمذي وابي داود وابن ماجه وكتب الفقه، يعني 100,000 ريال تجيب شويه كتيبات ولا ماشي هكا. إذن هذا المال هو اللي سلط الله عليه على هلكته في الحق. يا ولا اخر اللي احنا قاعد المقصود عندنا دير جبنا لكم باش تفتحوا بحال شي صلاضين. رجل اعطاه الله علم او قران او تجويد او حديث او فقه او عقيده او اي شيء، ولكن تلقاه شاب نشأ في عباده الله، تلقاه همه الوحيد انه هو يبلغ هذا الشيء، تلقاه تيحفظ تيرجع تيطلع تيشري الكتب تيبلغ بالليل وبالنهار، وطول حياته كل هذا والعمر المبارك بالله يعني. والله العظيم الانسان اللي يتمنى الان يعاود يرجع لكرش مو يخرج من جديد وما يكونش عمره بحال هذا الشرف بحال هنا، يكون عمر باش كل هذيك اللحظات نتاع العمر تستغل هكذا، اما تعليم ولا تعلم. الانسان تيعطي واحد الفتره في حياته تيتعلم فيها وتتعاود تولي الفتره نتاعته كلها، لان نفس التعليم اللي تيعلم الانسان راه تيتعلم تيستافد، وان لو ما كانش تعليم راه ما تستافدش. لو فرضنا الانسان الان اخذ علوم الاولين والاخرين وقعد في ركنه، ما تمشي واحد الشهر ولا ثلاث شهور حتى ما يبقى عنده حتى حرف واحد. ولكن ممارسه الدروس وممارسه التعليم والممارسه هي اللي تتعلمك الحقيقه، لان تخرج للميدان العملي حتى تتصرف هذاك العلم وتبارك الله تبارك وتعالى في هذيك المعلومات. اذن هنا اللي قال الرسول عليه الصلاه والسلام لا حسد الا في اثنتين، يعني هذو هما الاشياء التي خصنا نتباروا فيها احنا بصفتنا ناس نحب الله ونحب رسوله، فنتعلم فنعلم حتى تصدق علينا هذا الوصف النبوي، لان هذا وصف عظيم يتكلم به رسول الله، ما هو انا ولا فلان ولا الحكيم الفلاني. من ياتيه الوحي من السماء يقول لك لا حسد الا في اثنتين، فاعطاك الله الحكمه واعطاك الله العلم واعطاك الله القران واعطاك الله التجويد واعطاك الله الحديث واعطاك الله كذا، فانت تقضي بها اناء الليل واطراف النهار، ما عندك شي واحد اللحظه خاويه ما كايناش. جميع اللحظات اللي تتمر 24 ساعه في حياتك كلها في هذا الباب، اما تتكتب ولا تتعلم ولا تتحفظ ولا تدرس شي حاجه بعيد، ولا درت استعمال الزمن وقسمت الدقائق نتاع 24 ساعه تلقى كل هذيك الدقائق كلها عامره، ما كاينش دقيقه خاويه. ويلا يلا تاتي انت الوقت، يعني يمكن لك تاتي وتدرك، لان العلم من طبيعته اذا اعطيته كلك اعطاك جزءا مهما اجتهدت. يعني الانسان تطيع عنده قضيه الشهوات، ما تتبقاش ديك شهوات الاكل وشهوات الشرب وشهوات الجماع وشهوات كذا، دي تتسقط بهذه المحبه، لان كل ما تيعلى حب الله وحب الرسول وحب السنه في الشخص تتسقط عليه الشهوات، ديك الشهوات تضعف تتمشي حتى تتموت ما تيبقى لها وجود. فلهذا تيخص الانسان في هذه القضيه يحاول باش يعبر على هذا الحديث المبارك، حديث لا حسد الا في اثنتين، رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. راه ممكن واحد منكم الان غير سنه وحده الا علمها في الامه راه غادي ان شاء الله يدخل بها الجنه، سنه. شتي كون علمتيني الناس غير سنه الاكل باليمين ولا غير سنه اللحيه ولا غير سنه مثلا الاستراحه ولا غير سنه دعاء الاستفتاح ولا اي سنه من السنن وبقيتي ولا علمتهم غير كتاب من كتب السنه غير الاربعين النوويه غير كتاب التوحيد غير آية في العقيدة غير حديث في العقيدة غير الجزرية غير تحفة الأطفال، راه تدخل بها للجنة إلا علمتها لهم لوجه الله باش يستقمت قراءتهم واستقمت جهودهم واستقمت علمهم وكذا. لا تستحقروا شي حاجة تقول هذه واش فيها اش بغيت دير، راه حديث الأعمال بالنية لا فهمته للناس وبلغته لهم راه يمكن لك تدخل به للجنة بإذن الله. فلهذا لا حتى تنالكم هذه الدعوه المباركه وهذا الوصف المبارك الذي يصف به الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغين، هذا وصف للمبلغين. انا تنختار هذه الاحاديث باش الاخوه يعرفوا اش تيديروا، احنا ماشي قاعدين حنا غير تنلعبوا ولا بغينا نعرفوا الحديث باسانده ومتنه ورجاله ومصادره ومصطلحاته هذا غادي نكونوا غير عابثين. ولكن بناء القضايا باش الانسان يشوف فين داير رجليه علاش تيركز، إلا قرأ الحديث يعرف علاش تيقرأ الحديث اش القصد به. هكا تيخبرك الرسول صلى الله عليه وسلم إذا درست سنته ماذا لا حسد إلا إيه. وكاين حديث آخر كلكم تتحفظوه في صحيح مسلم، قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية وعلم ينتفع به. والشي واحد منا الآن بالله عليكم لو سأله سائل وقال له يا فلان أتريد أن ترحم وأنت في قبرك وأحوج ما تكون إلى الرحمة، إذا تنقطع العمل بقي الآن احنا تندبروا شوية يمكن نعصى ودركا وغدا نتوبوا ولا بعد ساعة نتوبوا، كاين تنطيح وتنوضوا كاين تقصير وكاين كذا، ولكن الله تبارك وتعالى بعد راه باقي ترك لنا الفرصة نتاعت التوبة ونتاعت الأعمال الصالحة، ممكن ندركوا شي حاجة إلا الله تبارك وتعالى كتب لنا شي، ولكن مثلا ما تطلع روحه واش بقيت لي هذه الفرصة؟ ما بقيتش انقطعت صافي. إذن في هذه الحالة يكون الواحد منا أحوج ما يكون إلى هذه الكلمات، شتي دروك هذه الكلمات أنتم اللي تتحكروها وتتقولوا راه ما عندها قيمة، ولا هذا العمل اللي تنقوموا به راه هذيك الساعة تكون أحوج ما تكون إليها. إذا مات ابن آدم انقطع عمله وعلم ينتفع به. فرضنا أنت الآن قبلتي غير 10 10 الإخوة وعلمتهم السنة وعلمتهم المصطلح ولا علمتهم القرآن ولا علمتهم التجويد ولا علمتهم، وهاد 10 عاودوا علموا كل واحد منهم 10، واش هذيك الرحمة تبقى موصولة إليك إلى قبرك ولا؟ ولا ألفتي شي كتاب في السنة ولا دفعتي عن السنة ولا حفظت على السنة؟ يمكن شي كلمة أحيانا أنت لا تلقي لها بالا في تعليم السنة وتنفع الله بها. فلهذا لا تحقروش نفوسكم. ولهذا جاء في صحيح البخاري ترجمة عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، ربيعة الرأي المعروف، أش تيقول الإمام ربيعة وهو الشيخ الإمام مالك، ذكروا البخاري في ترجمة في كتاب العلم، تقول لا ينبغي للإنسان أن يضيع نفسه، أن يكون عنده من العلم فيحقر نفسه. يعني ما خصكش تضيع نفسك، شوف كيف عبر الإمام ربيعة، لا ينبغي للإنسان إيش؟ أن يضيع نفسه، بمعنى لا عندك علم وما علمتهاش دير هذاك هو الضيع، راه ضيعت نفسك. لا ينبغي للإنسان أن يضيع نفسه، اش معناها يضيع نفسه؟ تيقول عنده من العلم وتيقعد، ولا عنده استعداد ليتعلم وما يتعلمش. واش هذا تضيع للنفس وإطاحة لنا؟ اش معنى الحياة؟ واش معنى المباركة في العمر؟ واش معنى الحياة الطويلة والحياة القصيرة؟ راه الإنسان عاش 90 وعمره ما في حتى دقيقة. الإنسان يمكن أن يعيش 100 ولا 90 ولا 80 ولا 87 ولا 89 ومع ذلك لا حسبت لي ذاك العمر تلقى حتى شي دقيقة، تلقى كلها خسران مبين، كلها معاصي، كلها انحرافات، وكلها تكلب على الدنيا، وكلها جمع للأموال، وكلها إفساد للأمة. واش الأمة غادي تنتفع من فسقك ومن فجورك ومن انحرافك ومن هروبك؟ غاديش تنتفع من هذا الشيء. واش 100 في الباطن عندها شي قيمة عباد الله؟ كلها وبال على صاحبها، تطرع غير وبال غير حجة عليك. ولكن عمر قصير، وهذا العمر جاءت فيه من العلوم وجاءت فيه من التآلف وجاءت فيه من المدارس وجاءت فيه من الخيرات وجاءت فيه من التلاميذ، كيف غادي يكون هذا العمر؟ هذا هو العمر المبارك، عمر بن الجزري عمر مبارك، عمر الشاطبي عمر مبارك، عمر بن تيمية عمر مبارك، عمر بن القيم عمر مبارك، عمر بن عبد الوهاب عمر مبارك، عمر بن عبد الهادي عمر مبارك، عمر الذهبي عمر مبارك، عمر المزي عمر مبارك، عمر أبي بكر عمر مبارك، عمر عمر عمر مبارك، عمر عثمان عمر مبارك، بارك الله في هذا الأعمار، عمر البخاري عمر مبارك، عمر مالك عمر مبارك، إن هذه الأعمال المباركة. وعمر فرعون إيش نسميه؟ عمر مشؤوم. عمر قارون إيش غادي يكون؟ عمر مبارك حتى هو؟ لا أبدا، الله يمام مبارك بنص القرآن، فخسفنا به وهذاك غرق الله. الآن وقد عصيت قبل واش قال له؟ وكنت من المفسدين. سبحان الله العظيم، واش هذا شي عمر مبارك؟ واش درك الواحد يكون مثلا يبدا يتذكر أنا زنيت 100 واش هذا يكون عمره مبارك؟ هذه أعوذ بالله الإنسان يتذكر يقتل راسه إذا حصل، سأل الله لنا ولكم العافية. فلهذا العمر المبارك هو عمر الطاعة وعمر العلم النافع. فلهذا شوفوا الآن الكتب هل سجلت في تراجمها غير العلماء وغير المؤلفين وغير اللي هما أفادوا الأمة؟ هذا هو اللي مسجل في كتب الخير. لأن الصحابة الإصابة لما تمشوا نقراوا فيها أش تلقوا فيها؟ تلقاه يعني ما تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، وتلقاه فيها أنه علم، وتلقاه فيها أنه حافظ، وتلقاه فيها أنه روى، وتلقاه فيها أنه كان، وتلقاه فيها أعمال مباركة. إن هذا هو العمر المبارك. رأى 3 سنين خير من 300 عام وخير من 3000 عام. رأى العمر المبارك هو عمر الطاعة. فلهذا ربيع عشق لا ينبغي الإنسان أن يضيع نفسه. عنده باش يقضي ولكن ما درش. أنا مثلا الآن بحمل العلم، طان عارف الحديث وطان عارف التفسير وطان عارف العربية وطان عارف العقيدة، ولكن مع ذلك مشيت سدت عليا في الدار مدات 31 عام ولا 40 عام. قال لكم إبراهيم مات، ما تضيني بحال كيف يموت أي واحد ولا مات. ولكن العكس، إذا كان شي عالم اللي هو بذل العلم ونفع الله به وعلم فلان وخرج عليه ألف تلاميذ ومئات التلاميذ وفعل وفعل وفعل، هذا العمر المبارك، هذا اللي تسمى العمر المبارك. كيف متنا بالصحابة وبالتابعين وبن المسيب والزهري، هذا هما اللي أعمالهم مباركة، لأن كلها تقضت في الرواية وفي الدراية وفي العلم وفي البلاغة، هذه الأعمال المباركة يا إخواني. إذا نحن حوج ما نكون إلى هذا العلم في حالة قبولنا وعلمين ينتفع به. إلا علمت غير شي واحد ولا جوج كفتي، ولكن خص الإنسان يكون هذا كيف قلنا عقيدة، تتعلم هذه العقيدة ماشي الشهادة. با الإجازة إذن احنا واحد الدرجة، با الدراسات العليا واحد الدرجة، إذن يكمل صافي ما بقاش. يعني الرغبة في العلم ما بقاش. فلهذا تجد الآن الدنيا عمرة بالدكاترة. شحال الآن عندنا في المغرب من الدكاترة انتهى الحديث بلا حسب، ولكن هل في المغرب حديث؟ ما سمعنا بشيء. شحال أنا من الدكاترة في العقيدة بلا حسب، ولكن هل سمعنا بعقيدة صحيحة؟ ما سمعنا. شحال أنا من الدكاترة في اللغة العربية بلا حسب، ولكن في اللغة العربية قاع الناس تيلحنوا ما بلغوا. إذن ما كاينش العلم ماشي مطلوب لذاته، ماشي عقيدة، ماشي رسالة علمية، ماشي هو تيطلب العلم باش يبلغ العلم. شحال عندنا من الأساتذة الآن؟ إلا بدنا نمشيو الآن لرقم الصوم تلقاو بالملايين. إذا مشيتي دروك الأرقام تاعت الوظيفة اللي دايرة الحكومة تلقى الأرقام واصلة للملايين، 6 مليون و7 مليون ولا ما عرفش. ومع ذلك هل كاين شي حاجة اللي هي نافعة الأمة؟ الخمارات، البارات، المرقصات، القمار، التبرج، الانحراف على اختلاف أنواعه، أش دور هذا الأساتذة؟ والو، ضرر ولا نفع. إذن تيخص المسلم حرص ليستفيد من حياته حتى تكون الحياة. هذا هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، خيركم من طلع عمره وحسن عمله. أش هو طلع عمره وحسن عمله؟ هو هذا، كل لحظة الحياة تتلقاها في الخير، ما تتلقاش فيها شر. إذن النصوص في هذا الموضوع كثيرة وكثيرة جدا. إلا بنا نستعرضوا، يعني كان واحد الأطار اللي تيعجبني كان في ذكروا البخاري أيضا ترجمة باش تشوفوا كيف الصحابة كيف كانوا تيقدروا البلاغ حق قدره ويعرفون له قيمته. أبو ذر الغفاري المعروف مرة تخلف مع معاوية في الشام في زمن عثمان، في قول الله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. المهم هو جاء رجعوا معاوية بأمر من عثمان، وجاء بدا يفتي الناس. أرسل له واحد قال له ألم تنهى عن الفتية؟ إيش جاوبوا أبي ذر؟ شوفوا الناس اللي كيف كانوا تيقدر ماشي بحالنا حنا، شوفوا الفارق الكبير والعظيم. قال أبو ذر رضي الله عنه، هذا في البخاري ترجم، والله لو وضعوا الصمصامة على هذه وعلمت أنني أنفذ كلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفذتها. واشتي هذا هم اللي كانوا حارصين عليه البلاء. تيقسم بالله لو يعلم أنه يعني لا وضع الصمصامة المقصود بها هو السيف، وقبل ما يعطي الأمر هذاك اللي القتال وعالم بأنه ينفذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ما سكت. وقارنوا حوالكم أنتم وحوال علماءكم وحوال طلبتكم كيف هما مع بلاغ السنة. شكون فينا اللي يستطيع يتحدى هذا التحدي يوصل هذا الدرجة من الإيمان وهذا المستوى؟ نعم ولا لا؟ لو وضعوا الصمصامة على رقبته وعلم أنه ينفذ كلمة عن الرسول صلى الله عليه وسلم غادي ينفذها وغادي ينطق بها ويبلغها للأمة. إذن البلاغ شيء لا بد. إذا هما اللي تقدروا البلاغ حق قدري. أما إحنا داك الشهير لا. إلا شي واحد دروك مشيت لشي واحد عنده شيء من العلم وقلت لي وراه الناس بوك تفيدهم وكذا وتقول لك ما بقى معاه من. يو هاد العشرات اللي تشوفهم قدامك ما بقى معاه من. ها هما الناس تقول لك أسيدي إحنا بغينا نتعلموا نريد أن نتعلم منك وأن نستفيد منك. ما تطردهمش وتقول لهم ما بقى معاه من. إذا كل واحد من أهل العلم قام بواجبه نتاع التعليم راه ما يبقاش الجهل في الأمة. لأن ناوي إن شاء الله في واحد الحلقة يمكن اللي بعدها اللي بغيت نتكلم على حديث إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. شوف هذا المضاد لهذا يعني هذا الشيء نتكلموا فيه. هذا الحديث يخبر بما تأول إليه أمور الأمة إن الله لا ينزع العلم. أش هو العلم المقصود به؟ هو علم السنة وعلم القرآن ولكن يقبضه بقبض العلماء. شكون اللي تيسعى في قبض العلماء؟ هما اللي ما تيعلموش. لأن لو كانت كل جيل من الأجيال تيعلم اللي بعده اللي مثلا في عمر الـ50 تيعلم اللي في عمره الـ20 واللي في عمره 15 هذاك الجيل عاد يعاود يولي جيل آخر وشي تيبلغ شلينا ديال سنة البلاغ في الأمة خصها تكون هكا بهذا الشكل. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم تيدير هذه النصوص وتيخليها لأمتي يتركها لأمتي حتى والقرآن عظم ذلك وقال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعين. هذاك الحديث قبل ما نغادروا نعطي غير شي إشارة ربما ما نعاودش نرجع ليه ولكن هي الباب هذا مجبته غادي نشير ليه. إن الله لا ينزع علما انتزاعا ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا الحديث الآن بدنا ننزل على الواقع اللي تنعيشه وبدون مجاملة ولا محاباة غادي نقول القضية بوضوح. هذا الحديث لو بدنا نطبقه الآن على أئمة المساجد اللي موجودين واش يمكن نطبق عليهم ولا لا؟ لكن المفروض في الإمام يكون معاه العلم وتكون قريته زينة وتكون مرتلة ويركع الركوع الصحيح والسجود الصحيح والسنة الصحيحة ويضع القدم على القدم والمنكب على المنكب وتكون كل هالأمور واضحة. ولكن واش هذا الحديث ينطبق عليهم ولا لا؟ نعم كاين ولا لا؟ دروك واش كل تيأم الأمة في مساجدها الجهال إما تتلقاه مبتدع كاتب التمائم ولا تتلقاه لا يعرف ولا يقيم آية من الآيات فضلا على بقية القرآن ولا يقيم الفاتحة من باب الأولى وانت كتجي تضطر تقول الله أكبر وتتصلي وراه. شوف هذا الحديث كيف تنزل إلا أنتم ما مرتش له جبال. لما تسمع الآن الخطباء اللي تيخطبوا على الناس ها الموضوع ها الضعيف ها الكذوب ها الأرتقاء ها الكلام الفاضي واش هذا تنزل على هذا الحديث؟ تنزل على هذا الحديث ولا لا؟ يعني هذو هما اللي تيفتيوا الأمة. عاد لما تترجع للمفتين كلام آخر تلقى حلق الحيط وتيفتي الأمة وتيدير النفحة وتيفتي وحتى يتنفع تيفتي يدير الفتوى. لا دليل لا حديث لا آية لا أثر سلفي لا علم نافع لا حتى شي حاجة. عاد لما تجي الأساسية التربية الإسلامية تتلقى سكيري متبرجة خانزة معيدة على جميع الحيثيات نتاعتها نتاعت التوجيه. عاد لما نجيو للسادات الدعاة ما عمرو قرا صحيح البخاري ما عمرو قرا مسلم ما عمرو تعلم وبيكون من أكبر الدعاة. لأن لو بغينا ننزلوا على الدعاة اليوم يعني حصراه بغي يحركوا الإسلام وبيصلحوا دعوة جديدة والإصلاح انت غادي ومجدد وجه من إصلاح، لا سنة لا حديث لا قرآن لا إلام، لا عش من إصلاح عش من إصلاح، هذا يفسد هذا وليس بإصلاح. هذا راه تنطبق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينزعه ولكن يقبضه بقبضي، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهال، هل جنابر هل درابة قال أناشيد هل تمثيليات هل مسرحيات، وانت غادي واش هي دعوة عباد الله؟ واش هي دعوة الإصلاح؟ هي إلا ما كانش هذا هو الإفساد فين هو الإصلاح؟ إذا كان هذا هو الإصلاح فين هو الإفساد؟ فلهذا شوف الحديث كيف تنزلوا، يعني خروج السنة وإبعاد السنة من جسم الأمة ماذا أوقع فيه؟ شوفوا يعني ديروا نظرتكم كل الأساتذة اللي تدرسوا التربية الإسلامية، ديروا نظرتكم الأئمة كلهم، ديروا نظرتكم القضاة كلهم اللي تحكموا بالقانون الوضعي الكافر، ديروا جميع المسائل تلقاو كل حديث الرسول منطبق 100%. يعني آية من آيات نبوة نطلع، هذا الحديث خصنا نألفه فيه مجلد كبير والله العظيم، وتذكر فيه جميع الحديثات اللي تتضمن هذا الحديث علشان هذه القضية اللي تنقوله، لأن البلاغ ما حصلش. إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولا لا يوجب الآن تتبعوا المؤلفات وتتبعوا المقالات وتتبعوا الجرائد وتتبعوا الأحكام وتتبعوا الأئمة وتتبعوا الأستاذ وتتبعوا جميع المسائل تلقوا هذا الحديث تقول لكم هنا، يعني بواحد الخط عريض. عليكم السلام. إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ولكن يقبضه، لأن كيف تقول حالة الأمة لما يتنزع منها البلاغ نتاع السنة كيف غادي تولي؟ لأن هو تضطر، هو دروك راه جاي مدرس وبيدرس مثلا الحديث مضطر، ولكن اش ما يقول للناس؟ ما عنده ما يقول، جايب يقرر القرآن وهو ما سبق له يقراه في حياته كلها، وجايب اسمه أستاذ التربية الإسلامية اش غادي يقول؟ اش عنده؟ فلهذا سبحان الله العظيم تتلقى آية النبوة تتمشي على رجليها وانت تتجسدها وتتمثلها لواقع الأمة، لأن الواقع هو اللي تفسر لأن واقع الأمة وعمل الأمة هو اللي تشوف واش القضية فيها تطبيق ولا ما فيهاش تطبيق. إذن بغينا نذكروا شيء أمثلة من الصحابة وأمثلة من التابعين وكيف كانوا تيهتموهما ببلاغ السنة، وكيف كان النبي عليه الصلاة والسلام تيهتم بالبلاغ، تيظل على الوقت شوية يمكن يكمع ضاق، ويمكن في الحصة الآتية غادي نكملوا نضربوا أمثلة من نصوص الرسول عليه الصلاة والسلام في كيفية البلاغ واهتمام الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الموضوع، واهتمام الصحابة أيضا بالموضوع، واهتمام التابعين، واهتمام علماء الحديث في هذه القضية. بغينا نديروا واحد السلسلة تاع المحاضرات عاد ندخلوا للناحية اللي هي علمية اللي تتعلق بالمصادر والمراجع باش نعرفوا فين غاديين، يعني الأسس اللي هي بغينا باش الإخوة يعرفوا بأن القضية راه قضية عقيدة وقضية سنة وقضية اتباع وقضية كذا، ماشي قضية غير نشاط غير اخترنا باش نجتمعوا نهار الحد قلنا يلا نجتمعوا نهار الحد، لا بغينا ان شاء الله باش اخواننا الشباب طلبتنا يتكونوا في السنه ويعرفوا المصادر ويعرفوا المراجع ويعرفوا كيف يتعاملوا مع الحديث ومع مصطلحات الحديث ومع الجرح ومع التهذيب، تكون لهم واحد الخبره ان شاء الله واسعه بنتعاونوا احنا ويوم يتعاونوا معنا في هذه المحاضرات، لان ده وقت ديني هو ان يكون هذا المجلس اللي هو خصنا مع الحد يكون علمي محب، ولكن لابد من هذه التوجيهات اللي تنذكروا باش الاخوه يعني باش يعرفوا المسائل فين غاديه وشو الاتجاه نتاعها. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.